كان معاوية بن أبي سفيان من أشهر الأذكياء، وكذا كان عمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز وغيرهم كثيرون. حفظنا في الشعر هذا البيت الذي ضرب مثلا بإياس بن معاوية في الذكاء: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء إياس. وكان إياس كذلك من الأذكياء الذين رويت عن ذكائهم القصص والحكايات، وقد عرفنا بعضها. وليتك يا أستاذنا ابن الجوزي تحكي لنا حكاية من حكايات ذكاء الخليفة معاوية بن أبي سفيان، فقد تميز ذلك الرجل باستخدام عقله للوصول إلى ما يريد. لكن الله أمكر الماكرين، أذكر حكاية هنا حاول فيها معاوية استخدام ذكائه للوصول إلى غرضه، لكن الله أخلف تقديره ذلك، لأن هدف معاوية لم يكن للخير. فكيف كان ذلك يا شيخنا ابن الجوزي؟ كان معاوية ذات يوم جالسا مع ابنه يزيد يراجعه ويحاسبه في بعض الأمور. وبلغني أنك تبث شكواك لرجالنا وتفضح نفسك من أجل امرأة. ما هي بالمرأة التي يستهان بذكرها يا أبتي؟ إنما هي أجمل النساء وأحسنهن أدبا وأكثرهن مالا. أكثرهن مالا؟ من هذه يا يزيد؟ هي زينب بنت إسحاق، زوج عبد الله بن سلام؟ نعم هي يا أبتي، وقد كنت أعد الأمر لأتزوجها أنا، لكنه سبقني إليها، ومن يوم أن تزوجها وأحسست أن السبيل إليها قد انقطع فانفطر قلبي حزنا يا أبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لم أكن أعرف أن شغفك بها قد وصل إلى هذا الحد. أما وقد بلغ بك هذا المبلغ فاكتم أمرك هذا يا بني، فإن البوح به لا ينفعك، واترك لي هذا الأمر أتدبره، لعلي أحتال لك حيلة تبلغ بها مرادك. وأخذ معاوية يدبر ويفكر كيف يحتال ليخلص زينب من زوجها عبد الله بن سلام القرشي، وكان عبد الله بن سلام في ذلك الوقت هو والي العراق، وله معاوية نفسه عليها. الخليفة والوالي، ترى ماذا تفتق عنه ذهن معاوية؟ كتب إلى عبد الله بن سلام القرشي يطلب إليه أن أقبل علي حين تنظر كتابي لأمر فيه حظك إن شاء الله تعالى، فلا تتأخر. إذن فأنت مرتحل إلى الخليفة يا عبد الله؟ نعم يا زينب، من غد أبدأ رحلتي إلى الشام لألقى الخليفة معاوية. ترى ما ذلك الأمر الذي فيه حظك والذي يعدك به الخليفة؟ لست أدري، لكني أستودعك مالي تحفظينه لي مدة سفري في خزائنك. ألا تحفظه في خزانة الديوان؟ لا آمن أحدا غيرك يا زينب. هذه 800,000 دينار في هذه الأكياس، أما هذه فهي الدرر والجواهر، احفظيها حتى أرجع. ترجع بسلامة الله إن شاء الله. وخرج عبد الله بن سلام من بغداد في رحلته إلى الشام، وكان معاوية قد أعد له منزلا لائقا ينزل فيه، وما كاد عبد الله يصل إلى الشام حتى توجه من فوره إلى دار الخليفة معاوية. دخل عبد الله الديوان فوجد في مجلس معاوية أبا هريرة وأبا الدرداء، وبعد السلام والتحية قال معاوية فيما قال: وأنتم تعلمون أن الله قد قسم بين عباده قسما ووهبهم نعما، أوجب عليهم فيها شكرة وحتم عليهم حفظها، وقد حباني الله من نعمه كثيرا، فقد أوسع علي الرزق وجعلني راعي خلقه وأمينه في بلاده والحاكم في أمر عباده ليختبرني ويمتحنني. أأشكر أم أكفر؟ وأول ما ينبغي للمرء أن يتفقد أمور الرعية. وفقك الله يا مولاي الخليفة. وقد شغلني منذ حين أمر ابنة لي، قد آن أوان زواجها، واحترت والله في من يكون لها، وأنا أريده أن يكون من عباد الله الصالحين، يهتدي بهديه ويقتفي أثري، حتى إذا صارت إليه الخلافة من بعدي أحسن الحكم والأمر. أترون فيما يشغلني غير ما أرى؟ بل هو الرأي الصواب يا معاوية، فلا تتعجل ولا تزوج ابنتك إلا من رجل ذي دين وشرف وفضل ومروءة وأدب. عسى أن يوفقنا الله إليه إن شاء الله. أما أنت يا عبد الله بن سلام فقم الآن إلى المنزل الذي أعددناه لك، تنام وتستريح، ولنا لقاء في الغد هنا إن شاء الله لأحدثك عما طلبتك من أجله. بإذنك يا مولاي الخليفة. قد أذنت لك يا ابن سلام. فهل نمضي نحن أيضا يا مولاي الخليفة؟ لا لا، اجلس يا أبا الدرداء، اجلس يا أبا هريرة، فوالله إني لشغوف بالحديث معكما، وإني لا أغتنم كل فرصة تأتيان فيها إلينا هنا في الشام لأستمع إليكما وأطلب مشورتكما، وإن لي هذه الليلة مسألة أحتاج فيها للحكمة والمشورة، فهل لي أن أعرضها؟ سل ما تشاء أيها الخليفة. حدثتكم منذ هنيهة عن حيرتي من أمر زواج ابنتي، ولم أشأ أن أذكر أن عقلي قد هداني إلى من يطمئن إليه قلبي وأرضاه زوجا لابنتي. فمن يكون يا مولاي الخليفة؟ ابن سلام القرشي، أليس كفؤا؟ بل هو أولى الناس برعاية نعم الله وشكرها، وهو ذو دين وشرف وفضل. لكننا لا نعلم إن كان قد تزوج أو لا. تعقد الأمر يا أبا الدرداء، إنما أريد أن تذكر له ذلك عني وتخبراني بما ترون عليه حاله حينها، هل تفعلان ذلك من أجلي؟ نفعل إن شاء الله. الآن الحق به في مكانه واخبراه بما سمعتما، أما أنا فسأنهض الآن وأعرض الأمر على ابنتي، وليوفقنا الله، ولنا لقاء في الغد إن شاء الله. أبتي، ماذا جاء بك في مثل هذه الساعة؟ أصغي إلي جيدا يا ابنتي واحفظي ما أقوله لك حرفا حرفا. قل يا أبي. في غد إن شاء الله يجيء إليك أبو الدرداء وأبو هريرة، سيعرضان عليك أمر زواجك من عبد الله بن سلام. والي العراق. اسمعيني ولا تقاطعيني، سيحاولان أن يزينا لك الموافقة ويخبراك أني قد رضيته لك زوجا، وحين يسألانك الرأي قولي لهما إن عبد الله بن سلام كفء كريم قريب وحميم، غير أنه قد تزوج من زينب بنت إسحاق، وإنك تخافين أن تصيبك الغيرة منها أو أن يبدر منه ما يؤذيك، وعليه فأنت لن توافقي حتى يطلقها، أفهمت؟ فهمت. أجل يا ابن سلام، قالها بملء فمه بعد أن تركت أنت المجلس. قال إنه اختارك من بين الناس جميعا، فأنت كفء كريم وقريب حميم، وطلب منا أن نعلمك بالأمر ونعرف نيتك ورأيك. أنتما تعلمان أن ذلك أمر يرضيني ويسعدني، بل إني لأحرص عليه، فإن هي رضيت بي فأنا زوجها إن شاء الله. أقالت ذلك بنت معاوية؟ بملء فيها يا ابن سلام، وكان الرضا والميل ظاهرا، قالت إنها ترضى بك إن أنت طلقت زينب بنت إسحاق. إن كان المانع هو ارتباطي بزينب فأنا أشهدكما الآن بأني طلقت زينب بنت إسحاق. تقول طلق؟ نعم يا مولاي معاوية، طلق زوجته زينب بنت إسحاق. أعوذ بالله، ولماذا طلقها؟ طلقها لكي ترضى به ابنتك، فقد اشترطت لكي تقبله زوجا أن يطلق زوجته زينب. أعوذ بالله، وكيف يطلق الرجل زوجة لم ير منها إلا كل حسن وجميل؟ كان يظن يا مولاي أن ذلك يرضي ابنتك. أبدا أبدا، أنا لا أرضى أن يطلق رجل زوجته بلا ذنب جنت، واليوم قد صرت أكره أن يكون مثل هذا زوجا لابنتي. سبحان الله. لا لا لا لا يا أبا هريرة، فما بالك برجل طلق امرأته بلا ذنب من أجل ابنتي؟ إن هو تزوج ابنتي وإن هو أعجبته امرأة أخرى غيرها سيطلقها كما طلق الأولى، أليس كذلك؟ هو ذلك يا مولاي، لكن الرجل لم يطلق إلا حين صرحت ابنتك بأنها ستوافق إن هو طلق. إن كانت هي التي قالت ذلك فأنا أترك الأمر لها، ارجع إليها، خذ رضاها وعرف رأيها، قد جعلت لها شورى في نفسها. الخليفة معاوية قال لنا إن الأمر لك، وهذا هو عبد الله بن سلام قد طلق امرأته زينب، فماذا ترين الآن؟ إن عبد الله بن سلام رفيع القدر في قومه، وهو كفء وصاحب دين، لكنكما تعرفان أن التروي والأناتة في الأمور خير من التعجل الذي يودي إلى المحظور. وإني والله قد سألت صويحباتي واستطلعت كلام الناس، فرأيت أن الخير كل الخير في أن أبتعد عن هذا الزواج، فلن أجني منه إلا سخط النساء وكره الرجال. وذاع الأمر بين الناس، وحكى القوم عن طلاق عبد الله بن سلام لزينب، وعن خدعة معاوية له حتى طلق، وهبس الناس بأن السر في ذلك إنما هو أن معاوية يحتال لابنه ليتزوجها، وكادت خدعة معاوية تؤتي أكلها لولا أن المقادير أتت بخلاف تدبيره. وذهب أبو الدرداء ليخطبها ليزيد، ولكن الحسين بن علي رضي الله عنهما كان قد تزوجها بعد أن اختارته رضي الله عنه. وكان عبد الله بن سلام قد استودع زينب قبل طلاقه المال والجوهر، وظن عبد الله أنه حين يطلب ماله وجوهره ستنكره زينب، ولكن زينب أخرجت الأموال والجوهر في الصندوق كما أخذته بخاتمه، وبكى عبد الله تأثرا وبكت زينب، ونظر الحسين إليهما يبكيان ورق قلبه وقال اشهد إني طلقتها، اللهم إنك تعلم أني لم أتزوجها رغبة في مالها ولا جمالها، ولكني أردت إحلالها لبعلها، وتزوجها عبد الله بعد أن انقضت عدتها.